قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهلنا تكلم به: واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. ففعل. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمر، فقال: هذا مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بإهلال المرأة وكيفية إهلال المرأة الحائض والنفساء. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث عائشة في قصة حيضها في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بعمرة وهي لم يأتها الحيض في أول الأمر، ولكنها في آخر الأمر وفي عند قرب مكة أصابها الحيض فجعلت تبكي، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما حصل لها، فأمرها عندما ضاق الوقت وقرب وقت خروج الناس إلى عرفة أن تدخل الحج على العمرة فتكون بذلك قارنة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لها بأنها تنقض شعرها وتحرم بالحج، وجاء فيه أنها تدع العمرة، وليس المقصود من كونها تدع العمرة أنها تلغيها وأنها تفسخها وأنها تتخلى عنها، وإنما تتخلى عن أعمالها المفردة لعدم تمكنها من ذلك، لكون أيام الحج دخلت عليها وهي لم تطهر، وهي إنما جاءت حاجة، فأرشدها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج أي فتدخله على العمرة فتكون بذلك قارنة. ما جاء في هذه الرواية من أنها تدع عمرتها ليس معنى ذلك أنها تبطلها وتلغيها، فإن الحج والعمرة إذا بدأ بهما فإنه يجب إتمامهما، كما قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فهي لما دخلت في العمرة متمتعة ولم تتمكن من طواف والسعي للعمرة قبل مجيء الحج، وكون الحج دخل عليها وهي لا تزال في الحيض، أرشدها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج أي فتضيفه إلى الإحرام بالعمرة، تضيف الإحرام بالحج إلى الإحرام بالعمرة الذي كان في ذي الحليفة، وتكون قارنة بعد أن كانت متمتعة، لأنها لا تتمكن من الاتيان بالعمرة، فأمرها أن تدع عمرتها، يعني تدع أعمالها وتترك أعمالها لعدم تمكنها منها، وأن تدخل عليها الحج فتكون بذلك قارنة، فتأتي بأعمال تأتي بالطواف والسعي بعد الحج بحجها وعمرتها. ثم بعد ذلك وبعد أن فرغت من الحج ونزلت من منى بعد النفر من منى إلى مكة ونزلوا في المحصب الذي هو الأبطح، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر يذهب بها إلى التنعيم مكان عمرتها. المقصود من ذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبدت تأثرها وتعلمها لكونها ما طاف الطوافين وسعت سعيين كما حصل من الذين جاءوا متمتعين، ومنهم أمهات المؤمنين غير عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنهن كن متمتعات فقد طفن وسعين للعمرة ثم طفن وسعين للحج، وهي ما طافت إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا لحجها وعمرتها بعد الحج، فرأت أن العمل قليل وأن الذين طافوا طوافين وسعوا سعيين أكثر منها عملا، وكانه كان في نفسها شيء بهذا الذي قد حصل، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم مكان عمرتها، يعني التي أرادت التي كانت أن ترود أن تطوف لها طوافا وسعيا طوافا مستقلا وسعيا مستقلا، ولكنها ما تمكنت من ذلك حيث قرنت وطافت طوافا واحدا وسعيا واحدا لحجها وعمرتها. فليس المقصود من كونها تدع العمرة كما عرفنا رفضها وإبطالها وإلغاؤها، وإنما إضافة نسك آخر إليها، فكانت قارنة بعد أن كانت متمتعة. قال: باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به: واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. يعني لما ذكر الإهلال بين أنه من الظهور، والإهلال بالحج والعمرة إظهار ذلك، وكون الإنسان يتلبس بنسك ويظهر إحرامه به ويلبي ويقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، فالإهلال هو من الظهور. ثم أورد عدة الكلمات هي من هذه المادة، وكلها تدور حول الظهور سواء كان قولا أو فعلا، فذكر الإهلال وأنه إظهار الإحرام، إظهار التلبية، رفع الصوت بالتلبية، ثم ذكر قضية استهلال الهلال، يعني كونهم يعني يتراءون الهلال يعني ظهوره، ثم كذلك أيضا أتى بمعنى استهل المطر يعني ظهر من السحاب، وما أهل به لغير الله يعني ذكر اسم الله غير اسم الله عليه، يعني رفع الصوت وأظهر ذكر غير الله على تلك الذبيحة، واستهلال الصبي وهو صياحه عندما يولد، فإن كل ذلك فيه ظهور، كل ذلك فيه ظهور. ذكر هذه الأشياء لأنها كلها تدور حول هذه المادة التي هي الظهور. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وعائشة رضي الله عنها تقول: أهللنا بعمرة، يعني عمرة مفردة ليس معها حج، هذا هو التمتع. وهكذا كانت عائشة رضي الله عنها، إنها كانت ممن أهل بعمرة، ومعها أمهات المؤمنين جميعا، إنهن كلهن متمتعات، قد أحرمن بالعمرة وحدها. والرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس بين أنساك ثلاثة: بين العمرة التي هي التمتع، والإحرام بالعمرة اللي يتمتع، والإحرام بالحج اللي هو الإفراد، والإحرام بالقران الذي هو الجمع بين الحج والعمرة. وكانت عائشة رضي الله عنها ممن أهل بعمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين ساقوا الهدي أن يهلوا بحج وعمرة، وكان عليه الصلاة والسلام ممن جمع بين الحج والعمرة وقد ساق الهدي، فإنه ساق معه 100 من البدن من المدينة عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لنا أن عائشة أحرامها كانت تمتعا، وأنها كانت أحرمت بعمرة. ولما قربوا من مكة حصل لها الحيض، ووصلت أيام الحج وهي لم تطهر لتتمكن من الطواف والسعي، لأن المرأة لا تطوف البيت إلا إذا طهرت من الحيض، إذا حاضت لا تطوف حتى تطهر. فجاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدع عمرتها، يعني تدع أعمالها وتدخل الحج على العمرة، وتكون بذلك قارنة، وبعد المجيء من عرفة ومزدلفة تطوف بالبيت للحج والعمرة، وتسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة، وتكون بذلك قارنة. قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يعني لا يحل من إحرامه إلا بعد أن يحل منهما جميعا، وذلك يوم العيد، حيث يبلغ الهدي محلة وهو يوم النحر الذي ينحر فيه الهدي، كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما كان قارنا بقي حتى رمى الجمرة وحلق رأسه، رمى الجمرة ونحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وطاف بالبيت. ولا يحل من ساق الهدي إلا إذا فرغ من الحج والعمرة، وذلك يوم العيد. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فقدمت مكة وأنا حائض ولم تطف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة كما فعل غيرها من النساء التي لم يحصل لهن من الحيض، ومنهن أمهات المؤمنين، فإنهن طفن بالبيت وسعين بين الصفا والمروة وتحللنا، لأنهن كنا متمتعات ولم يحصل لهن مانع كالذي حصل لها، وأما هي فلم تتمكن من دخول البيت، دخول المسجد، بحال هذا المانع الذي حصل وهو الحيض. قالت: فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة، يعني معناها أنها تتهيأ للإحرام بالحج لتضيفه إلى العمرة. والمقصود بكونها تمتشط قيل أن المراد به أنها كونها تحرك ذلك بيديها، لا أنها تستعمل المشط، لأنه يحصل معه سقوط الشعر وهي لا تزال محرمة، ولم تكن رافضة لعمرتها وملغية لها، لأن الإحرام لا يلغى ولا يتخلص منه بل لابد من الإتمام. ولكن لما حصل مثل هذا المانع لها أضيف الإحرام بالحج إلى الإحرام بالعمرة. فقالوا إن معنى كونها تمتشط أنها لا تستعمل المشط الذي يكون معه سقوط الشعر، لأن المحرم ليس له أن يأخذ شيء من شعره ولا أن يعمل على إسقاط شيء من شعره بفعله. وقوله عليه الصلاة والسلام وأهلي بالحج ودع العمرة، أهلي بالحج أي أدخليه على العمرة، يعني لبي به وتضيفه إلى العمرة التي لبت بها في ذي الحليفة فتكون بذلك قارنة، لأنها تبطل عمرتها وتتخلص منها، لأن الإحرام بالعمرة لا يحصل معه الإلغاء وإنما يكون الاستمرار ويضاف إليه الإحرام الثاني اللي هو الإحرام بالحج. ودع العمرة يعني دعي أعمالها، يعني معناه ليس لا يمكنك أن تذهبي إلى البيت وتطوفي وتسعي، فإذا أعمال العمرة المفردة لا يمكن أن تأتي بها، فأمرها أن تترك ما دخلت فيه على أساس أنها ستطوف وتسعى، وإنما تبقى على إحرامها بعمرتها وتضيف إليها الحج فتكون بذلك قارنة. وإذا جاءت من عرفة طافت وسعت لحجها وعمرتها. ولهذا جاء في الحديث الأخرى التي ستأتي أنها لما طلبت منه أن تعتمر وقالت الناس يرجعون بطوافين وسعيين وأنا أرجع بطواف واحد وسعي واحد، قال طوافك يكفيك لحجك وعمرتك، طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، يعني معناه أنه أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ويكون أدى نسكين، ولكن بعضهما مقرون مع بعض لأن الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. فلما قالت يعني رأى أنها متعلقة بأنها تحب أن تكون طاف الطوافين وسعى السعيين، أمر عبد الرحمن يذهب إلى التنعيم فتكون عمرتها من التنعيم تطيبا لنفسها ولخاطرها، وتكون بذلك اعتمرت مرتين، العمرة المقرونة مع الحج والعمرة التي أتت بها بعد الحج. الأمر مولي التشريع شيخ تطيبا لخاطرها ولا تشريع؟ لا تطيب لخاطرها. وكذلك أيضا من كان مثلها له أن يفعل مثل ما فعلت، يعني من كان مثلها له أن يفعل مثل ما فعلت. قولها فأهللنا يعني هذا بلفظ الجمع كل الصحابة؟ نعم لا مو كل الصحابة، يعني جماعة من الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أهل الهدي وقد أهل بالحج وعمرة، والناس منهم من أهل بالحج وحده ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج، يعني معناها أنه جملة ولكنها تحكي عنها وعن من كان على مثلها من أمهات المؤمنين. قالت ففعل، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمر، فقال هذا مكان عمرتك. وهذا في اختصار، لأن الروايات الأخرى بينت أنها لما وأن هذا ما فيه شيء يشعر بأنها هي التي رغبت وأنها هي التي طلبت، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى التنعيم، وهذا الإرسال ما كان منه ابتداء وإنما كان بناء على رغبتها وعلى إلحاحها وعلى تألمها وتأثرها من كون الناس طافوا طوافين وسعوا سعيين وهي ما طافت إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن راجعته وأبدت يعني تأثرها من كونها ما حصل لها مثل ما حصل لأمهات المؤمنين ولغيرها ممن دخل مكة معتمرا وتمكن من إتمام عمرته، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أخاها بأن يذهب بها إلى التنعيم، فأتت بعمرة مكان عمرتها، يعني ليس مكان عمرتها معناه العمرة لغيت، وإنما التي ما تمكنت أن تطوف لها طوافا واحدا وسعيا طوافا مستقلا وسعيا مستقلا هذا طواف مستقل وسعي مستقل مكان ذاك الذي تعلقت به، وإلا فلا يقال إنها ما اعتمرت، بل اعتمرت عمرة مقرونة مع الحج، وهذه عمرة ثانية، عمرة ثانية أخرى. تكون عائشة رضي الله عنها اعتمرت عمرتين، عمرة مقرونة مع الحج وعمرة مستقلة بعد الحج. الرسول كان قارنا. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. الذين دخلوا مكة متمتعين، دخلوا مكة لما دخلوها طافوا وسعوا للعمرة وتحللوا من عمرتهم وأحرموا في اليوم التاسع في اليوم الثامن بالحج، ولما جاءوا من عرفة ومزدلفة طافوا طوافا آخر، طوافا آخر، جاء في بعض الروايات بعض النسخ طوافا آخر وفي بعضها واحدة. المقصود بذلك السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. هؤلاء بعد طوافهم للإفاضة سعوا بين الصفا والمروة لحجهم، أما طواف الإفاضة فكل يطوف طواف الإفاضة، وكل من قدم من عرفة أو مزدلفة لا بد أن يطوف طواف الإفاضة، كما كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، هذا ركن في حق الجميع ولا يسقط عن أحد ولا يتخلى عنه أحد. وإنما الذي يمكن أن يعني يفعل أو لا يفعل لأنه فعل من قبل هو السعي بين الصفا والمروة، فإن من كان قارنا إذا سعى مع طواف القدوم لا يسعى بعد الحج، لا يسعى بعد الحج، وإنما الذي يسعى بعد الحج من ولا بد هو المتمتع، لأن إحرامه بحجه مستقل عن إحرامه بعمرته، والعمرة لها طواف وسعي والحج لها طواف وسعي. فالذين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة بعد الحج طافوا طوافا آخر يعني للحج، المقصود بذلك الطواف بين التطوف بين الصفا والمروة. وأما قال: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا يعني بين الصفا والمروة طوافا واحدا، ولكن هذا الطواف الواحد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، فمن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، ومن فعله ومن أخره عن المحل الأول أو جاء متأخرا ولم يتمكن من دخول مكة قبل الحج بل ضاق عليه الوقت وجاء وذهب إلى عرفة رأسا، فإنه إذا طاف طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة. فإذا القارن والمفرد كل منهما عليه سعي واحد، ولكن هذا السعي محله بعد القدوم أو بعد الإفاضة، فإن فعل في المحل الأول اللي هو بعد القدوم لا يفعل في المحل الثاني، وإن أخر أو لم يتمكن من فعله قبل الحج فلا بد من فعله بعد طواف الإفاضة. ولهذا فإن الذين تمتعوا لما دخلوا مكة طافوا وسعوا لحج لعمرته، ثم بعد المجيء من عرفة سعوا بين الصفا والمروة لحجهم، والذين دخلوا غير متمتعين بل مفردين أو قارنين فإنهم ليس عليهم إلا سعي واحد، إن فعلوه بعد القدوم لا يفعلون بعد الإفاضة، وإن لم يفعلوه بعد القدوم أو لم يدخلوا مكة رأسا أصلا قبل الحج فإنهم يسعون بعد طواف الإفاضة. أما طواف الإفاضة فهو لازم للجميع، كل من حج يطوف طواف الإفاضة، لا فرق فيه بين قارن ومفرد ومتمتع. إذن الكلام على هذا الطواف المقصود بالسعي بين الصفا والمروة، وليس المقصود بطواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع. فيكون معنى هذا أن المتمتعين طافوا طوافا آخر من الصفا والمروة غير الطواف الأول، يعني الأول للعمرة والثاني للحج. وأما الذين قرنوا بين الحج والعمرة أو أفردوا فإنهم سعوا سعيا واحدا، لكنه إما قبل الحج بعد القدوم أو بعد طواف الإفاضة بعد الحج. قال: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. وقال: حدثنا الحسن بن علي الخلال الهزلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهلل؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحلل. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم في اليمن وجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهلل؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فصفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحلل، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه وقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. هذه الترجمة تتعلق بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، الإهلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. وورد في ذلك حديثين: حديث علي رضي الله عنه وحديث أبي موسى، وأنهم جاءوا إلى الحج من اليمن ومبهما، يعني معلقا مبنيا على موافقة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يعينوا شيئا بل قالوا إنهم أهلوا كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ف أمر عليا بأن يبقى على إحرامه لأنه قد ساق هديا. وأما أبو موسى فلكونه ليس معه هدي أمره بأن يتحلل ويفسح وأن يكون معتمرا، أن يجعل إحرامه عمره، وأن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل. فدل هذا على أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه الذي أحرم به، ولا يتحلل إلا يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله. أما من لم يسق الهدي فالسنة في حقه أن يفسح إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه لما قربوا من مكة، أي الذين لم يكن معهم هدي ساقوه، أن يفسحوا إحرامهم إلى عمره بدل القران والإفراد. وذلك أفضل لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى ذلك، وهو لا يرشد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل صلى الله عليه وسلم. أما علي رضي الله عنه فإنه أمره بأن يبقى على إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمسكا كان قارنا وبقي على إحرامه، فكذلك أمر علي بأن يبقى على إحرامه لأنه مثله، لأنه أهلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والنبي ساق الهدي وعلي ساق الهدي، إذا يبقى علي على إحرامه لأنه قارن، لأنه يكون بذلك قارنا ك لأن إهلاله كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فبقي على إحرامه. أما أبو موسى فليس معه هدي، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجي على إحرامه عمره، وأن يطوف بالبيت ويسعى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لحصول الخلاف في ذلك، لأن من العلماء من قال إن هذا الإهلال المبهم إنما ساغ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لأنه يعلمهم الشرائع ويعلمهم الدين، فهم أرادوا أن يوافقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأهلوا بإهلاله. أما بعد ذلك إن الأحكام معروفة والمناسك معروفة، فالإنسان يدخل بإحرام معين وبنسك معين. من العلماء من قال بأن الأمر بأن الإهلال المطلق أو عدم المحدد هذا يكون في زمن المتظلم، لأن الأحكام ما كانت معروفة وإنما تعرف بفعله وبتشريعه وببيانه، ثم هم يريدون أن يوافقوه عليه الصلاة والسلام في إحرامه. أما بعده فإن الأحكام معروفة والمناسك معروفة، والإنسان يدخل بنسك معين من المناسك. ومن العلماء من قال إنه لا مانع من الإنسان يحرم إحراما مطلقا ثم يصرفه إلى يعني شيء معين، يصرفه إلى شيء معين. فقوله كإذا النبي صلى الله عليه وسلم لعله إشارة إلى هذا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. يعني هذا فيه اختصار على الحديث، يعني أمر علي رضي الله عنه أن يبقى على إحرامه لأنه لما قدم من اليمن أحرم وأهلك إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء وسأله قال أنه أهلك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله معه هدي فأخبره فألقاه على إحرامه، بقي على إحرامه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يبقى على إحرامه لأنه معه هدي. ثم ذكر قصة سراقة، سراقة بن مالك بن جعشم، يعني هذا جاء في مفصلا في بعض الروايات أنه لما أمرهم بأن الذين ليس معهم هدي أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، قال عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، قال بل لأبد الأبد. هذا مقصود بقوله وذكر وذكر قول سراقة، يعني كونه قال يا رسول الله هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. يعني هذا الحكم الذي هو يعني الإحرام بالعمرة والتمتع، يكون من لم يسق هديا يعني يكون متمتعا، أن هذا حكم مستمر وليس خاصا في تلك السنة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيها إلى أن يفسخوا إحرامه بالعمرة، قال بل لأبد الأبد، يعني حكم دائم وحكم مستمر وليس خاصا بهذه السنة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الغزري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهلل؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لأحلل. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. يعني هذا مثل الذي قبله، بس فيه زيادة إيضاح وبيان لما حصل من علي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يبقى على حرامه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم في اليمن، فجئت وهو من بطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. وهذا الحديث في حديث أبي موسى رضي الله عنه هو مثل ما حصل من علي، إلا أن أبو موسى لم يفق هديا، ولهذا لما جاء إليه وهو بالأبطح يعني قبل الحج، يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة نزل بالأبطح، وجاء أبو موسى إليه وهو بالأبطح، يعني في هذه الأيام التي قبل اليوم الثامن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في يوم الرابع من شهر الحجة، فطاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة ثم نزل بالأبطح، فما دخل مكة إلا بعد الحج. ما طاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة في يوم الرابع نزل بالأبطح وما دخل إلى مكة في هذه الأيام، فالبقي بالأبطح حتى جاء يوم العيد ودخل المسجد وطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى بين الصفا والمروة لأنه سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام. فأبو موسى رضي الله عنه جاء إليه وهو بالأبطح، فقال: بينا أهلك؟ قال: كأهلنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك هدي؟ قال: لا. قال: طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة، يعني معناه أنه يعني يجعلها عمرة، فطاف وسعى وتحلل من عمرته، وذهب إلى امرأة من قومه فمشطته وغسلت رأسه، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن كل ما كان محلا أحرم بالحج. وهذا الذي حصل من هذه المرأة من قومه هذا يحمل على أنها من محارمه، على أنها من محارمه، لأن الأجنبية لا تمس شعر الإنسان ولا تمس جسده ولا تلامسه، بل إن مصافحة الأجنبية حرام ولا يسوغ ولا يجوز، أن يكون الرجل يضع يده في يد امرأة ليس محرما لها لا يسوغ ولا يجوز. وقد جاء في ذلك التهديد وبيان الوعيد الشديد في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة عند البيعة، ما كان يصافح النساء، وإنما كان يبيعهن بالكلام ليس بالمصافحة، يصافح الرجال ويتكلمون مع المصافحة، وأما النساء كلام بدون مصافحة. فهذا يحمل على أنها من أقاربه وأنها من محارمه، وإلا فإن الأجنبية لا تمس جسد الإنسان ولا يمس جسده جسدها ولا يده يدها. ثم ذكر ما كان من عمر رضي الله عنه، وإن عمر رضي الله عنه كان يرى الإفراد ويرشد الناس إلى الإفراد ليتمكنوا من أن يأتوا إلى البيت مرارا وتكرارا، لأنهم إذا أتوا قارنين أو متمتعين يكونون اعتمروا وحجوا بسفرة واحدة، ولكنهم إذا أتوا بالحج بسفرة واحدة يأتون في أثناء السنة للعمرة بسفرة أخرى. وكان رضي الله عنه يقول إن نأخذ بالقرآن فإنه يأمر بالإتمام، والله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، يعني فمن دخل بالعمرة بالحج فإنه يتمه، ومن دخل بالحج والعمرة معا فإنه يتمهما، وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل إلا يوم النحر. فكان يرشد الناس ويرغبهم بالإفراد لهذا الغرض ولهذا السبب الذي هو كونهم يتكرر مجيئهم إلى البيت، والناس كلما تكرر مجيئهم إلى البيت قويت صلتهم بالله عز وجل، وصارت صلتهم وثيقة بهذه العبادة العظيمة، فيكون في ذلك تأثيرا عليهم وإفادة لهم. ما علاقة هذا الحديث هذا القول في هذا الموضع؟ يعني ما علاقة؟ أقول لما فتح لي شيء، يعني ما يكون حديث مستقل؟ نعم، ما يكون حديث مستقل؟ الله تعالى لا، هو حديث مستقل أو هو يعني هو برواية واحدة، كله برواية واحدة، لكن هل هو يعني شيء مفرق وجمع؟ ظاهره يعني كأن يقول الناس خلاف القرآن يعني القرآن ظاهر عبارته، لأن الآن هو كلامه يعني أن هذا اللي هو الإفراد والقرآن وإتمامهما يعني هو جاء بالقرآن وجاء بالسنة، جاء بالسنة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بالقرآن من الأمر بالإتمام، وأن من دخل في شيء يتم. لكن كما هو معلوم الأمر الواضح الذي لا إشكال فيه هو أن الأخذ بالتمتع وأن من لم يشق هديا تحول إلى عمرة، لا شك أن هذا هو الواضح من إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. الذي لم يحل حتى ينحر أليس داخل في الآية؟ الذي لم يحل حتى ينحر القارئ ما هو داخل في الآية؟ واتم الحج هو داخل في الآية من ناحية التمتع يعني بمعناه العام، لأنه يشمل القارئ المتمتع المشهور فيه والمعروف فيه الذي يحرم بالعمرة وحدها ثم يتحلل منها ثم يدخل في الحج، هذا هو التمتع عند الإطلاق. لكن أيضا في عرف السلف وكذلك في عرف الشرع أو في دلالة النصوص أن التمتع من القرآن يقال له تمتع، ولهذا استدل العلماء على أن القارن يجب عليه هدي بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيف من الهدي، لأن القارن يقال له أيضا متمتع، وذلك لأنه حصل له تمتع في الجملة حيث أتى بنسكين في سفرة واحدة، أتى بنسكين في سفرة واحدة فوجب عليه الهدي. فالعلماء يستدلون على وجوب الهدي على القارن كما يستدلون على وجوبه على المتمتع بهذه الآية. يعني التمتع يعني حاصل بالنسبة للقارن، لكن التمتع اللي هو المشهور الذي هو أحد الأقسام الأمساك الثلاثة هو الإحلال بالعمرة في أشهر الحج ثم يطوف ويسعى ويتحلل منها، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، فهذا هو التمتع المشهور عند الإطلاق. والقرآن يقال له تمتع أيضا، فالقرآن يدخل بهذه الآية بهذا الاعتبار، ولهذا العلماء استدلوا على وجوب الهدي على القارن بهذه الآية. ما يكون فهم أنه إفراد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا فعله قران، لكن هو عمر رضي الله عنه الشيء الذي يرشد اليه يمكن ان يكون انها فهم انه افراد، لانه لا يستقيم الاستدلال بحاله الافراد الا اذا فسر بان فعل مسلم افراد، لانه يرشد الى الافراد ويحث عليه ويرغب فيه. وكان يعني يكره التمتع والقران من اجل ان ياتي الناس بسفره مستقله للعمره. نفتح خارج مكه ولا داخل مكه؟ نفتح خارج مكه ولا داخل مكه؟ هو في طرف مكه. بل هو في طرف مكه. داخل الحرم؟ داخل الحرم. لان الحرم هم ذهبوا، عائشه ذهبت من الافطح الى التنعيم. ولو كان من الحل لاحرمت من الافطح. لكن حدود الحرم معروفة، أقرب مكان من الحل هو التنعيم، أقرب مكان من الحل مكة هو التنعيم، الجهات الأخرى كلها بعيدة، يعني أطراف حدود الحرم بعيدة، خاصة من جهة الغرب ومن جهة الشرق إنها بعيدة، ثم يليه من جهة الغرب ومن جهة الجنوب، لأنه بعد ميناء بمسافة قليلة، بعد مزدلفة بمسافة قليلة بين عرفة ومزدلفة. لأن عرفة من الحل وليس من الحرم، والحرم حدوده بين عرفة ومزدلفة. ومن جهة الشمال اللي هو التنعيم هو أقرب الأمام، فلا تحوى في مكة كونه مصرح. هو بين ميناء مكة، فلا تحوى هو في الطريق إلى ميناء. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في الحرم، يعني ما صلى بالحرم. ما دخل المسجد إلا بعد الحج، ما دخله بعد دخوله إياه عند القدوم إلا بعد الحج. يعني هو مشترك في الأبطح جالس 5 أيام تقريبا، كل هذه المدة جالس في الأبطح، والصلاة من الكعبة بمئة الصلاة، يعني يحكم نفسه من هذا. أجبني جزاك الله خير. قال باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسلف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابي. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابي فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتا؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهم، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقك فيها. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم، قلت: هل بعمرة. فقال: اخرج بأختك من الحرم، قلت: هل بعمرة، ثم افرغا ثم اتياها هنا، فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت من الطواف ثم جئته بسحر، فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل بأصحابه، فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. طير من طار يطير طيرا ويقال طار يدور دورا وضر يضر ضرا. قال باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. باب قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله في هذه الآية مبينا ما يتعلق بها من هذه الأشهر والمراد بها، وأن الإحرام بالحج إنما يكون في أشهره، وأن من السنة أن يحرم بالحج في أشهره وليس قبل أشهره. الحج أشهر معلومات. ونقل عن ابن عمر أن أشهر الحج شوال وقعدة وعشر من الحجة، هي الأشهر التي يحرم بها بالحج، أما قبلها فهي ليست من أشهر الحج. وليس للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهره، وإنما يحرم فيه بأشهره. وأولها شوال، وهي 70 ليلة على أكثر تقدير، وقد تنقص ليلة أو ليلتين، لا كمل شوال وذو القعدة صارت 70 ليلة، وإن نقص أحدهما صارت 69 ليلة، وإن نقص شوال وذو القعدة صارت 68 ليلة. فأشهر الحج تدور على هذه الأحوال الثلاث، إما 70 ليلة أو 69 ليلة أو 68 ليلة، على أساس كمال شوال وذو القعدة أو نقصانهما جميعا أو وفاء أحدهما ونقصان الثاني. فقد ينقصان جميعا فيكون كل واحد منهما 29، فتكون أشهر الحج 68 يوم. وقد تكون يفيان جميعا فتكون 70، وقد يفي أحدهما وينقص الآخر فتكون 69. فالإحرام بالحج أو بالعمرة ويكون متمتعا إنما هو في أشهر الحج، وأولها يوم عيد الفطر، أولها يوم عيد الفطر الذي هو أول يوم من شوال، هذا هو أول أشهر الحج وأيام الحج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، يعني ما يحرم في رمضان ولا في شعبان، وإنما يحرم به في الحج في أشهر الحج اعتبارا من أول شوال. أما إذا أحرم به فيحوله إلى عمرة، يحوله إلى عمرة ويتحلل. وأما إذا كان في أشهر في أشهر الحج فإن كان ساق هديا فهو يستمر على إحرامه، وإن لم يسق هديا فإنه يفسخ إلى عمرة وهو الأفضل، وإن بقي على إحرامه جاز، ولكنه خلاف الأولى. فالأولى لمن لم يسق هديا أن يكون متمتعا، فيفسخ إحرامه بالحج إلى عمرة ويكون متمتعا، يطوف ويسعى ويتحلل ويبقى في مكة إلى اليوم الثامن من شهر الحج. قال وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم الرجل من خراسان أو كرمان. والسبب في تنصيص على خراسان لأن بعض أميرا من الأمراء افتتح خراسان فأحرم من خراسان شكرا لله عز وجل على حصول الفتح، فكره عثمان. فلما بلغ عثمان هذا كره. هذا هو وجه التنصيص على ذكر خراسان، كونه قال كره عثمان الإحرام من خراسان لأنه له سبب ذكر خراسان، وهو أن هذا الأمير أحرم من خراسان فكره ذلك، لأن الإحرام إنما يكون في أشهر الحج. وجه هذا لأن المسافة من خراسان بعيدة، الإنسان الذي يحرم معناه أنه يكون قبل أشهر الحج، هذه المسافة الطويلة التي يأتي للحج يعني ما لا يحتاج إلى أشهر أمامه، يعني بالمشي على الدوام والرواحل، لأنهم يقطعون أشهرا وهم في الطريق. إذا هذه المسافة لا تتأتى، يقول الإنسان يحرم من خراسان أنها لا تتأتى إلا كون الإنسان يكون إحرامه قبل شوال، لأن المسافة الطريق بعيدة ويأخذ مسافة طويلة، لا يتأتى ذلك إلا بكونه يحرم في قبل أشهر الحج. هذا وجه إراد ذكر خراسان وإحرام من خراسان، لأنه يتعلق بالمكان، ذكر خراسان يتعلق يعني في المواقيت المكانية، ولكن له علاقة بالمواقيت الزمنية من جهة المسافة، وهي أنها تحتاج إلى مدة. فمعنى هذا من أحرم من خراسان وهو يريد الحج لا يتأتى له ذلك إلا أن يكون قبل شوال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك يا أنت؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهم، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقك فيها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى، فطهرت ثم خرجت من منى فأخذت في البيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم اقرها ثم اتياها هنا، فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت من الطواف ثم جئته بسحر، فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. حديث عائشة رضي الله عنها وعطاها هذا فيه بيان صفة أو شيء من صفة الحج، حج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه، وأنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إحرامهم على أنواع مختلفة، منهم من حج قارنا ومنهم من حج مفردا ومنهم من حج متمتعا، وفيهم من ساق الهدي وفيهم من لم يسق الهدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة أرشدهم إرشادا ورغبهم في أن من لم يكن معه هدي وأحب أن يجعل إحرامه عمرة فليفعل. قال فمنهم الآخر ومنهم الثالث، ومن الناس من تحول من إحرامه بالحج إلى العمرة، ومنهم من بقي على إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يجعلها عمرة فليفعل. ومنهم من أخذ بهذا الإرشاد وتحول إلى عمرة، ومنهم من بقي لأنه ما حصل إلزام، ما حصل إلزام له. ثم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكانت ممن أحرم في العمرة دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ أخبرته بما حصل، فقال لا يضيرك، فإن هذا شيء كتب، فإنك من بنات آدم، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا الحيض الذي حصل هذا شيء لا يضيرك، وأن هذا شيء مكتوب على بنات آدم وأنت منهن، فلا يضير في ذلك، فكوني في حجتك فلعل الله أن يرزقك فيها.